ايش؟ العطوف هذا يسمونه عجاجل. الجن؟ العطوف هذا الدائري. اي. يسمونه عجاجل الحرام. ما له اصل. ما له اصل هذا. لان ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو. لهذا احيانا تشيل الشيء الثقيل. تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الاخ ابراهيم اعتقاد انها عجاج الجن وان هذه غبارهم. يقولون انك اذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرق وزال هذا العصوف. نعم لكن ما له اصل. او تصرخ باعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر. ما جربت يا شيخ التهليل التهليل وذكر الله. إيه؟ جربت أنت؟ لا أكبر إيه؟ هو عصف هذا. نعم. أن لا تذكرت الله جنة. سبحان الله. والله جربت أكثر من مرة. الله أكبر. نعم. هل الريح يجب إلا ملك مكلف بها؟ نعم. الريح يجب إلا ملك مكلف بها؟ لا أعلم ذلك. في مسائل الأولى النهي عن سب الريح. والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله